إذا أتمتموها أمضوا في السير، فإذا سرتم فوقع لكم كذا وكذا. هذا ارتباط في الزمن وتناسق في الترتيب الزمني لا نشاز فيه. فإن أخسرتم فما الحكم؟ بين الله الحكم في ذلك، قال إن أردتم أن تتحللوا من هذا الإخصار فيجب عليكم ما استيسر من الهدي، ما تيسر لكم من الهدي، إحدى الثلاث الأنواع التي سبق ذكرها. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا الذي أحصر ما يتحلل من إحرامه إلى أن ينحر هديه ويحلق رأسه. وحلق الرأس كما يكون للمحصر يكون لذلك الذي أمره الله بإتمام الحج، لم يجد إحصارا في الطريق. هذه كلها أحكام كثيرة جدا مجموعة في هذه الآية الصغيرة، هذه من الإعجاز التي ما تكلم الناس عنها. كيف تكون عدة أحكام؟ لا زلنا في الأحكام ما انتهت. أما نهى الله عز وجل عن الحلق حتى يبلغ الهدي محلة، فمحل الهدي إما حيث الإحصار، وإن لم تكن محصرا كنت محلا سبيلا، فمحلها إن كانت عمرة في المروة، وإن كانت حجا ففي اليوم العاشر في منى. إن أخسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه. قد يصادف الإنسان ليس بمحصن مخلا سبيله، لكن يجد ضائقة في الطريق، إما أن الثوب لا يستطيع لباسه، أو أن الشمس ترهقه وتؤذيه لا بد من تغطية رأسه، أو أن الشعر تكاثر فيه القمل لا بد من إزالته. يحصل الحاج ولا ما يحصل؟ قل حاج إلا ويبتلى بمثل هذا، لا بد له من حكم. لو أراد إنسان أن ينظم كلاما منثورا ليشتمل على هذه الأحكام لأتى بمسائل كثيرة جدا وكلام كثير جدا مفرغ، فجمع الله ذلك في هذه الآية الكريمة. ولا زالت الأحكام التي بيناها كلها في مثل هذا، مما يدل على أنه كلام منزل من عليم حكيم، من عزيز حكيم سبحانه. وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات، أفاض وفاض، ذهب بعض أهل اللغة إلى أن الثلاثي له معنى وأن الرباعي له معنى، والصحيح أنه بمعنى واحد، يكون متعديا ويكون لازما، والمتعدي واللازم بمعنى واحد. لما قلنا أنه صحيح كذلك؟ لأن أكثر المفسرين يقولون في قوله فإذا أفضتم من عرفات، أي إذا دفعتم، فاض الشيء بمعنى انتلى وانتكب بشدة على ما حوله وجوانبه، أو يكون باندفاع شديد، فكأن الله عز وجل يقول فإذا أفضتم اندفعتم بشدة، لكن ما قالوا اندفعتم، لأن قال أفضتم رباعي فجعلوه متعدي، فقالوا فإذا أفضتم أنفسكم من عرفات، ولا داعي لهم، إن أفاض وفاض بمعنى واحد. فإذا أفضتم أي دفعتم ما انتقلتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم من عرفات، إذا حرف يعني ظرف لما يستقبل من الزمان، وهي لا تكون إلا للمتحقق الوقوع، لشيء يكون وقوعه متحقق، ما يكون موهوم لا مشكوك فيه، بخلاف كلمة إن تأتي للموهوم، أما إذا لا تكون إلا للمتحقق الأمر الذي يعني جازم وقوعه، واتفق ذلك وبينا دلائله من الكتاب والسنة. هنا قال فإذا أفضت من عرفات دل على أن الإفاضة لها ظرف وقت معين ينتهي بطلوع الفجر يوم العاشر، بصلاة الفجر يوم العاشر، بطلوع الفجر يوم العاشر، ويبتدي بيوم عرفة. الله عز وجل قال عرفات وعرفة، ما الفرق بين عرفة وعرفات؟ جاءت السنة بعرفة، في كتاب الله ما في عرفة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومن صام يوم عرفة فكفارة سنتان، كفارة سنتين. ما الفرق بين عرفة وعرفات؟ عرفة وعرفات بعضهم جعلها اسم لمكان واحد، والصواب أن عرفة اسم للزمن، تقول يوم عرفة ما تقول يوم عرفات، وعرفات اسم للمكان، عرفات اسم ايه؟ للمكان. فإذا أفضتم من عرفات أي من المكان المسمى بعرفات، وعرفات إما أن يكون علم على مكان، إذا كان علما لمكان فما يكون جمع، وقد يكون جمع ويكون التنوين تنوين مقابلة، هذا يخص اللغة العربية مهم كثيرين. يقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، فدل على أن الإفاضة متحقق وقوعها، والإفاضة فعل الناس ولا فعل الله عز وجل؟ فعل الناس. فإذا كانت الإفاضة فعل الناس وهي متحقق وقوعها، الله عز وجل أمر بذكره بعد الإفاضة، دل على أن الإفاضة واجبة ولا منه واجبة؟ دل على أنها واجبة. فإذا كانت الإفاضة واجبة دل على أن لازم هذه الإفاضة لا بد أن يكون اجتماع في مكان ما، أن الله خاطب جمعا وقال إذا اندفعتم من ذلك المكان فاذكروا الله. لما قدمنا هذه المقدمة؟ لأنه يقول إنسان هذه لا دلالة فيه على الوجوب، لأن الوجوب إنما هو ذكر الله في المزدلفة، أن الله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي عند جمعه، والمكان مسمى المزدلفة. ويقال وإن كان الأمر بالذكر هو مؤقت بالمزدلفة، لكن هذا الذكر مرتبط بالإفاضة، والذكر واجب، ودل على أن هذه الإفاضة واجبة وهي متحققة الوقوع، دل على أنها لا بد أن تقع. ولما كانت متحققة الوقوع وهي من فعل الآدميين دل على وجوب إيقاعها، ولا تتم إلا باجتماع، ولا يكون هذا الاجتماع إلا في مكان، فدل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ظاهر لا يدل على الوجوب. ثم علمنا من السنة أن وقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بقي تفاصيل الوقوف بعرفة، متى يبدأ ومتى يتم وفي أي وقت يجزي، هذا بيناه في الفقه، وإن جاءت مناسبة في الآيات ذكرناها. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام، المشعر يعني المعلم، وهي سنن ومناسك الحج، وفي الحج مشاعر حلال ومشاعر حرام، والمشعر أي المنسك. فعرف مشعر من مشاعر الله، من مشاعر الحج، ومنى مشعر من مشاعر الحج، والمزدلفة مشعر من مشاعر الحج، لكن عرفات مشعر حلال، والمزدلفة مشعر حرام. إن المشعر الحرام بمعنى أنه محرم انتهاك الحرم فيه لأنه من الحرم، والمشعر الحلال هو عرفة لأنه خارج الحرم. الله عز وجل يقول إذا أفضتم من المشعر الحلال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وليس هناك ذكر، المفسرون فسروها بأن ذكر المراد به التلبية وذكر الله عز وجل. التلبية الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إنما هي في أثناء السير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، قال لبيك إن الحمد والنعمة لك يقولها وهو سائر. إذا دخل مكة سكت، ما يقول لبيك اللهم لبيك، سبح ويهلل ويسبح ويذكر الله شيء آخر. فإذا خرج من مكة إلى منى قال لبيك اللهم لبيك. إيش معنى لبيك؟ لا يعني يا ربي يا الله إني مجيب دعوتك التي بلغناها أبونا إبراهيم على لسان إبراهيم، فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، لبيك اللهم لبيك. أمره الله بالأذان وكان على الله البلاغ سبحانه وتعالى. فأنت تلبي الله عز وجل أي أنك تستجيب لندائه ودعوته إلى أن يحج الناس هذا البيت المكرم المعظم، فتقول لبيك اللهم لبيك. فإذا وصلت إلى المقصود ما في تنبيه، فتلبي حتى تصل منها، فإذا وصلت إلى منها ما في تنبيه، عرفنا هذا؟ فإذا وصلت تلبي حتى تصل عرفات، فإذا بلغت عرفات ما في تنبيه، ما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إنما يكبر ويهلل أفضل ما قاله النبيون يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تلبي إذا فضت من عرفات إلى المشعر الحرام، إذا وصلت المشعر الحرام ما في تنبيه، فيه تهليل وتكبير وتسبيح وذكر الله أو تنام. فمن قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام هي التلبية ما أصاب، ليس كذلك، لكن ذكر الله بأي ذكر كان، وأصلحه وأحسنه وأصوبه وأقرب للدلالة عليه هي صلاة الجمع تجمع بين العشاء والمغرب، هذاك ذكر الله، وأن تصلي الصبح الفجر في المزدلفة عند قزح عند المشعر الحرام، ثم تكبر الله عز وجل وتحلله وتدعو الله بما شئت حتى قبل شروق الشمس حتى يسفر جدا، هذا هو ذكر الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم. قد يكون ظاهر كتاب الله عز وجل أنه تأكيد للذكر الأول، إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم أعاد الله الأمر ثانية قال واذكروه كما هداكم. لما قال سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، الكاف هنا إما أن تكون حرف تعليم، فاذكروه لأجل هدايتكم، لأجل هدايته إياكم، إن الله هدى المؤمنين بأن حجوا، وهدى المؤمنين للإيمان، وهداهم ووفقهم لشيء آخر. وقد تكون الكاف حرف تشبيه لا معنى للتعليل فيها، واذكروه ذكرا كذكر هدايتكم كذكر هدايته إياكم سبحانه وتعالى، يعني ذكرا كثيرا يناسب ويوافق هداية الله لكم، أن يكون الذكر من الحاج معظما كثيرا يناسب تلك الهداية التي هداكم الله إياها، هذه يعني الكاف حرف تشبيه. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لم يقل سبحانه وتعالى وإن كنتم من قبله لمن الكافرين، إن كنتم من قبله لمن الضالين. من قبله، الضمير في قبله يعود على ماذا؟ إما للهداية هي أقرب مذكور، فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل هذه الهداية. المفسرون قالوا أنه القرآن، وبعضهم قال أنه الإسلام، وبعضهم قال كذا، كلها قريبة من بعضها، والمعنى أنه الهداية. اقرأ آيتين من آيات الله. عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، يعني هذا جائز، لكن لما كان جائزا مباحا يتقي الله امرء في نفسه، فإذا أراد أن يتاجر أن يكون صحيحا فيما يتاجر فيه، فيه منفعة للمسلمين، ما يتاجر في شيء ليس فيه منفعة للمسلمين، فما تأتي إلى دور ومنازل معروضة للإيجار فتذهب فتستأجر بيت فلان وفلان وفلان حتى يكون عندك 10 منازل أو 20 منزل، ثم تحتكر أنت السعر للحجاج لأنك أضررت به. ما وجه الإضرار فيه؟ أن الحاج لهم مرشدون يعرفون أن هذا فلان عارض منزله للإيجار، كان يستطيع يذهب بنفسه. كل تجارة لم يكن فيها نفع للمسلمين الله أعلم بكسب ذلك والربح فيه، فمن تاجر ببضاعة ليس فيها نفع للمسلمين الله أعلم بمشروعية ذلك الربح، لا بد فيها من منفعة. هذه يغفل عنها كثير من طلبة العلم وغيرهم. تجارة مباحة باح الله فيها، تستفيد أنت ويستفيد غيرك، لكن إذا خلت من منفعة، إذا خلت هذه التجارة من منفعة، كلمة منفعة، انظروا إلى كثير من الكماليات الموجودة في الأسواق التي لا تفيد الناس شيئا، ليست من الحاجيات وليست من الضروريات، هذه ما أعلم باستيرادها من الكفرة، تمويلهم بربح عظيم وتسويقها على المسلمين واستنزاف أموالهم فيما لا ينفعهم. فإذا كان هذه التجارة مما يستفيد فيها الناس كطعام وشراب ومسكن، هذا طيب مباح، لكن أنك تعمد إلى بضاعة موجودة في السوق معروضة للناس فتذهب وتشتريها ثم تعرضها أنت في السوق بعرض آخر، أو تذهب وتشتري معظمها وتعرضها في السوق والناس يعلمون أن السوق هكذا على بعض أمتارك، فيذهبون فيجدون فلان هو اللي اشتراه، هذا الربح الله أعلم بكسبه. هذا ليس مقصودنا هنا في مثل هذا، لكن استعرضناه لأجل أن نختم به الدرس، وإنما مكانه المبدع في الفقه إذا أحيانا الله وإياكم وصلنا إليه نتكلم عنه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.